الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. أتحدث اليوم بإذن الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كانت هذه الآية التي وقفنا عندها في المرة السابقة، وقد سبقت الآية دعت أهل الكتاب لإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. كما أن الطاعات تتفاوت فالمعاصي كذلك تتفاوت فيما بينها، فعندنا الواجبات وعندنا المندوبات والمستحبات، والمعاصي تتفاوت فيما بينها، عندنا أكبر الكبائر وعندنا كبائر، عندنا أيضا صغائر، فالجنة في درجات، وطريق الجنة هو طريق الطاعة، طريق الإيمان والعمل الصالح، والنار بركات، وطريق النار وطريق المعاصي والفجور والكفر بالله تبارك وتعالى. ومن عجيب الأمر أن الباطل لا يقف بأصحابه عند حد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد. فثمرة المعصية قد تكون معصية أخرى. الإنسان قد يترك بعض الواجبات ولا يقف به الأمر عند هذا الحد، يترك مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويا ليت الأمر يقتصر على هذا القدر أو على هذا الجان، بل هو يسعى بعد ذلك في الأمر بالمنكر وفي النهي عن المعروف. هذه درجة ولا شك أفحش من سابقتها، فهو لم يكتفي فقط بترك الواجب الذي أمره به ربنا تبارك وتعالى، وأنه لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا، هو سعى بعد ذلك في إنكار المعروف والأمر بالمنكر، أنه عكس الأمر الواجب عليه، بل الأمر قد لا يقف به أيضا عند هذا الحد، قد يسعى في الصد عن سبيل الله، وقد يتمادى به الغي والضلال في الشخص في الإيقاع بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا الأمر أيضا يتفاوت بأصحابه، فليس من قتل نبيا كمن قتل مثلا عبدا صالحا، والأنبياء هم خيار البشر اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى وامتن عليهم بهذه المرتبة وبهذه المنزلة العالية، يبلغون أمر ربهم تبارك وتعالى. فأن يسعى البعض في الإيقاع بالأنبياء وفي قتلهم وفي منعهم من إبلاغ الأمر للعباد وإبلاغ الحق للخلق، هذا ولا شك جرم كبير، وهذا الجرم أعظم من جرم الذين يقتلون عباد الله والذين يأمرون بالقسط من الناس. الآية التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي تقول: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ربنا تبارك وتعالى أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، وأبو بكر رضي الله عنه لما قرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أيها الناس الذين تقرؤون هذه الآية، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. فبين أبو بكر رضي الله عنه أن العبد لم يبلغ درجة الاهتداء حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحتى يلتزم بأمر الله تبارك وتعالى. ونحن عليكم أنفسكم، أي ألزموا هذه النفس جانب التقوى، ألزموها أوامر الله تبارك وتعالى. ومن أعظم هذه الأوامر أن نأمر بالمعروف وأننهى عن المنكر، فدرجة الاهتداء وبلوغ درجة التقوى لا يمكن أبدا أن يتحصل عليها العبد إلا إذا كان مستقيما على أمر الله وملتزما بهذه الفرائض التي أوجبها ربنا تبارك وتعالى عليه. ومن بين هذه الفرائض أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فربنا تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء هم أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى واستقاموا على شرعه وعملوا بما نهجه فقد اهتدوا، وإن تولوا وإن أعرضوا عن أمر ربهم تبارك وتعالى فإنما عليك البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء إذا كان هالها لا يزيغ عنها إلا هالك، وواصل الليل بالنهار. والواجب على العباد أن يعينونه على أداء هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه إنما يستن بسنة الأنبياء والمرسلين من قبل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتد. ولكن تتخيل حالة هؤلاء الذين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويعبدهم لله تبارك وتعالى وهو بجالس يرجو خيرهم ويصونهم عن كل شر وعن كل مضرة، يخرجون هم بعد ذلك للإيقاع به أو لقتله. يقول ربنا جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرج أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم عمدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للإيقاع به لقتله تارة ولإخراجه تارة أخرى. هل هذا هو جزاء؟ هل هذا هو جزاء؟ عجيب الأمر أن هناك أمور لابد من البصيرة بها ولا بد من معرفة حقيقة الصراع والدفع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وإلا فالإنسان إذا أشرب في قلبه الكفر والضلال لا يمكن أبدا أن يرضى عن الحق ولا عن أتباعه، بل هو قد يسعى للإيقاع بهم ولا تهمة لهم إلا أنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي تهمتهم وهذه هي جريمتهم الذي ارتكبوه، أنهم أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى. فكانت النتيجة هذا الإيقاع وهذا التحريق الذي صنعه أصحاب الحدود، وكذلك أرادوا أن يصنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأن يحولوا دون إيصال الحق للخلق. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يعرضون عن منهجه سبحانه. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهم كفروا بالله تبارك وتعالى ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يقتلون النبيين بغير حق. وهذا الأمر لم يقتصر على أهل قريش، لا، تعلمون أن اليهود صنعوا ما هو أكثر من ذلك مع أنبيائهم ومع رسلهم، وهذا ما ورد في الآثار وورد في الأخبار. قيل: كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تجيء لبني إسرائيل بغير الكتاب فيقتلونهم، ثم يقومون يقتلون قوما ممن اتبعهم وممن يأمر بالقسط، أي ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكأن صدورهم قد ضاق بالأنبياء وبأتباع الأنبياء، صدورهم ضاقت بكلمة الحق. وهذا الأمر كثيرا ما نستشكله عندما نخرج بالدعوة، فتجد إعراضا وتجد صدورا وتجد من يريد أن يوقع بك وأن يسترشق بك الأذى والمضرة، وأنت تريد خيره وهو يريد لك شرا. ولذلك قال مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذا واقع لابد أن نتعرف عليه، لابد وأن نتعرف عليه حتى لا تذهب نفسك عليه الحسرات، وحتى لا نترك دعواتنا، وحتى لا ننقطع عن إبلاغ أوامر الله تبارك وتعالى، وإلا فالبعض منا يحلو له أن يعيش حياة الخيال وأن يعيش حياة الوهم، يترى له أو يظن قل أنه عندما سيدعو سيجد تصفيقا أو سيجد هتافا أو سيجد من يرحب به، إذا وجد ذلك في جانب فلن يجد في بقية الجوانب، سيجد إعراضا وسيجد منعا وسيجد إيهاء. وعليه أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وعليه أيضا أن يتعرف على طبيعة الطريق، فالجنة حفت بالمكان والنار حفت بالشغائر. وألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بل لك أنت أن تسائل نفسك إذا ما وجدت ترحيبا وتصفيقا، عليك أن تسائل نفسك لعلك قد غيرت أو بدلت أو أهنت الناس على حساب دينك، فكانت النتيجة هذا الترحيب وهذا التصفيق، وإلا فالسنن الماضية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين؟ فالواجب علينا أن نتعرف على طبيعة الطريق، وأن هذا الطريق لا بد من السير فيه على الرغم من كثرة الصعوبات وعلى الرغم من كثرة العقبات. لا بديل، ولا يمكن أبدا أن تبدل ولا أن تغير، ولا يمكن أبدا أن تسير في طريق آخر تلتمس سعادة أو هناء. لا، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ليس لك إلا أن تسير في طريق الله تبارك وتعالى، ثم يكون بعد ذلك ما يكون، وأنت تسأل ربك جل وعلا العفو والعافية، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإلا فكل نفس ذائقة الموت، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه القلوب ملك لله تبارك وتعالى، فالنفس والجسد، الأفراد والجماعات، الأوطان والدول والأمم، كلها ملك لله جل وعلا، والكل يجب عليه أن يستقيم على أمر الله جل وعلا. ليس لنا أن نغير، وليس لنا أن نبدل، وليس لنا أن نلتمس السعادة ولا النجاة في غير طريق الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذا صنعته بنو إسرائيل، وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من التحويل، فكانوا يقتلون الأنبياء، وكانوا أيضا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن حديث الأمر أنا أمة إلا وخلى فيها نذير، وأرسل ربنا تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، وأرسل معهم الكتاب، وهذا من تمام رحمته سبحانه، ومن تمام الرحمة والمنة على العباد أن جعل ربنا تبارك وتعالى في قلوب العباد وفي قلوب معظهم من يتابع الحق ولا يتخلف ولا يحيد عنه. فالدنيا ليست شرا محضا، لا، إذا كان البعض يكفر بآيات الله تبارك وتعالى فبعض الخليقة تستقيم على أمر الله جل وعلا، وإذا كان الأنبياء يقتلون فالدعوة لا تموت بموتهم، ولا ينبغي ذلك، ولا ينبغي ذلك، وليس لنا أن نعلق يعني مثل هذه الأوهام على شخص من الأشخاص. لا، هذا الأمر ملك لله تبارك وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لو كان لهذه الدعوة أن تموت لماتت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لها أن تتوقف لتوقفت أيضا بتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات. ولكن هذا الأمر لم يحدث، هذا الأمر لم يحدث، وإسلامنا ينادينا من يوم بدر وأحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا يصح لنا ذلك، الواجب علينا أن نواصل المسيرة. فإذا ما مات النبي وجب علينا أن نتحمل التبعة وأن نؤدي هذه الرسالة وأن نبلغ أيضا هذه الأمانة، ولنا في هؤلاء الذين قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصتهم عبرة وعبرة، هم قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، قتلوا الأنبياء. ثم ما الذي فعله الناس بعد ذلك؟ الترك في الدعوة بموت الأنبياء أبدا، قام على إثرهم أناس ينفعون وأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر، فكانت النتيجة أن قتلوه. لا بأس بذلك. قل قنا ذكر لنا ربنا جل وعلا في سورة ياسين قتل الأنبياء، ما الذي فعله صاحب ياسين؟ وأتى من أقصى المدينة يسرى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين فبيوم لا يسألكم أجرا وهم مرتدون. وهكذا يجب أيضا أن يكون. فالخير سورة أيضا مكرورة، والواجب عليك أن تترجو ربك وتخاف ذنبك وتؤمن بالله واليوم الآخر، أن تتابع طريق هؤلاء الناجين الذين أمرنا ربنا تبارك وتعالى بسلوك طريقتهم وصراطهم. فقام هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالعدل أو بالقسط، فقتلوا. وهذا ما روي في أكثر من أثر. روي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وبئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية أنه يتخلف على نفسه منهم، فبئس هؤلاء الذين غيروا وبدلوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وكانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وأيضا روى أبو عبيدة ابن الجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلت بني إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل و12 رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، وهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. قتل الأنبياء ثم قتلوا بعد ذلك الذين يأمرون بالقسط من الناس. أيضا روى عبد الله قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 70 نبيا ثم تقوم سوق بخلهم من أهل النار. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على مدى استهانتهم. مدى استهانتهم، هم يقتلون الأنبياء في أول النهار ثم بعد ذلك يبيعون الفاصل أو الباقلة آخر النهار. فإذن الأمر على شيء يدل على مدى جرأتهم واستهانتهم بدين الله تبارك وتعالى، ولذلك لحقهم هذا اللعن، هذا اللعن الذي وصفهم به ربنا تبارك وتعالى. قد يقول قائل هذا الأمر وهذا التوبيخ إنما لحق من فعل ذلك، فلماذا توجه التوبيخ لمن عاشوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء لم يقتلوا نبيا؟ الجواب عن ذلك أنهم رضوا فعل هؤلاء الذين قتلوا، فكانوا في منزلتين، الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، هم رضوا بفعل هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء دون وجه حق، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، كانت منهم الموافقة وكان منهم الرضا عن هذا الفعل الباطل المنكر. فدل ذلك على أن التوبيخ يلحق أيضا من لم يفعل، طالما أنه راضي بالمنكر، طالما أنه راضي بالمنكر ووافق عليه. وتعلمون أن الإنسان قد يخرج في سحله من المن حتى ولم يشرب خمرا، قل على سبيل المثال من شربها نقول هو عاص، أما من استحلها واستهزأ مثلا بحرماتها أو استخف بمثل هذا فقد خرج من المن، لا حظ له ولا نصيب له في الإسلام. وإلا لم تزل المنكر فزل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس على مائدة تضر عليه الخمر، المائدة تضر عليه الخمر وهو جالس، هل يحتج بجلوسه وأنه لم يشرب خمرا؟ لا يكفي هذا العذر ولا هذا الاعتداء، الواجب عليه أن ينكر المنكر، أن ينكر المنكر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس على مائدة تضر عليه الخمر، فإذا بكفر كفر. وهؤلاء كانت منهم الموافقة لمن قتل الأبياء ولمن قتل من تابعهم بإحسان. أيضا هؤلاء قاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهموا بقتلهم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ينظر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فهم هموا بذلك، هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه آية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا على الأمم السابقة، كان واجبا على الأمم السابقة. وهذه الآية دليل على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن ذلك فعلوا بئس ما كانوا يفعلون. أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه على المعصية فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الوقت وهو على حاله على نفس المعصية، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وسليبه وقعيده، فبذلك لعن. وضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقصرن على يد السفيه ولتقصرنه على الحق أجرا ولتقصرنه على الحق خسرا، ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. فحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن نسلك مسلكهم، فالواجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. هذا كان واجبا كما ذكرنا على الأمم المتقدمة، بل هو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. وخلافة النبوة، هل النبوة تنتهي مثلا بموت النبي؟ هل بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع البلاغ؟ اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى إلى تحت أن بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء، فوجب علينا أن نستنى بسنة رسول الله. وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب العزة جل وعلا يقول وادعوا إلى ربك إنك على هدى مستقيم وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هذا الخطاب وإن توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمة تدخل في التكليف تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما لم يرد دليل يخصص الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خطاب يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمة تشترك مع النبي في هذا الحكم وفي هذا التكليف. ولذلك واجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، بل الأمة ما استحقت الخيرية إلا بذلك، كنتم خير أمة أخرجت الناس بما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الآية التي تحدث بين المؤمنين والمؤمنات هي لقيامهم أيضا بهذا الفرق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل هذا فارق بين المؤمنين وبين المنافقين. ربنا تبارك وتعالى وصف المنافقين بقوله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذه صفة من صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا الأمر قد يحدث عن علم وقد يحدث عن ده، والواجب علينا أن نفرق بين هذا وبين ذاك. أن يعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى مثلا حرم شرب الخمر على سبيل المثال، فيقوم في الخلق يأمرهم بشربها على سبيل المثال، هذا يأمر بالمنكر، هذا يأمر بالمنكر. أو يرى الناس مثلا يصلون ينهاهم عن الصلاة، هذا ينهى عن المعروف. قل إذا كان عن علم فهذه صفة من صفات المنافقين، وإلا فقد يصنع الإنسان ذلك عن ده بسبب ده. وتعلمون أن الإنسان دائما ما يتكلم بما يرى أو بما يستحسن بمعقوله أو بعرفه أو بمعتاده يتكلم ويظن أنه يحسن الصنف، بل وقد يضيف هذه الأهواء وهذه الآراء لدين الله تبارك وتعالى. فكلما رأى شيئا أو استحسن شيئا عزه شرعا ودينا، وكأن الإسلام يأمر بهذا الذي رآه هو أو الذي تهواه نفسه. وهذه حالة الأكثرين من الناس، وخصوصا عندما تبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وكانت هذه الغربة جهالة، عمت وضمت ولا حد لها. ولذلك وجد حيفة مفرقة بين هذا وبين ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفين فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاه، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلابد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وروي في الأثر أن الله تبارك وتعالى أوحى للملائكة أن تقلب قرية على من فيه، قال يا رب إن فيها عبدك الصالح فلان لم يعصك طرفة عين، أمره ربنا جل وعلا أن يبتغوا به. لماذا؟ لأن وجهه لم يتمعر في الله قط، لم يعصه عندما رأى حرمات الله تبارك وتعالى تنتهي، ولم يقم بالواجب الذي أوجبه ربنا تبارك وتعالى عليه. فدل ذلك على أن أخص أوصاف المؤمن هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر وهذه القضية لابد من الانتباه له، وإلا فمع شيوع للانحرافات وكثرة المعاصي والغربة لا حد لها كثيرا ما نرى منكرها. وانفحت منا كثيرا أيضا لا يتساءل إنه يصلي ويصوم ويستشعر حلاوة الإيمان إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدار بين حين وآخر. كل منا يفتش في نفسه، كل منا يفتش في نفسه، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا ما تجمعت هذه الصفات أحس العبد في قلبه طعما وحلاوة للإيمان. فإذا لم يستشعر هذا المعنى يفتش في نفسه ويحاسب نفسه، يجرد هذه النفس لله تبارك وتعالى، لا تشك في دينه ولا تشك في إسلامه، هو فقط يراجع نفسه ما الذي فرط فيه. وإلا فالإسلام ومعاني الإيمان التي استقام عليها سلف الأمة واستشعروا بسببها هذا الطعم وهذه الحلاوة هو بين أيديه، لم يتغير ولم يتبدل. كتاب الله موجود ومحفوظ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائدة موجودة ومحفوظ. هذا المنهج توضع عليه الله ويرضي ربنا تبارك وتعالى وجه الأرض. المنهج هو العيب فين؟ العيب فين؟ وإلا فالآيات محفوظة، ما الذي تغير فينا؟ هذا الذي يحاسب كل منا نفسه فيه. سائر أشياء لعل من جملاتها التهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعيش لكي يأكل ويشرب وينام، فإذا ما صلى وصمت رأى له أنه لا أحد أفضل منه، واصل كما تقول الصوفية وصل. هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى محاسبة الذي فرطنا فيه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو أضعف الإيمان. ولك أن تتخيل أيضا وضعا ترى مئات المنكرات قلت في كل وقت وتقول هذا شيء عادي، ولا يتمعر وجهك ولا تغضب في الله غضبة، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لا بيدك ولا بلسانك ولا حتى بقلبك. ماذا تنتظر؟ هل تستشعر طعما للإيمان أو حلاوة للإيمان؟ فكما ذكرنا العيب فينا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، منكرات كثيرة. وبالتالي لابد من مراجعة ومن محاسبة لهذه النفس. هذا الجانب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواجب هو ضعيف عبر أزمان كثيرة متطاولة ولم يبق منه إلا رسم، وهو فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، وفرض الكفاية فرض عين حتى يقوم. والشيوخ أو من تخرج من جهات رسمية لم يقم بالواجب، لم يقم بهذا الفرض. وإلا فمن أراد أن يحاول أو أن يناول معنى قيام الفرض وحصول المأمور به في عالم الواقع، هذا هو معنى قيام الفرض، على سبيل المناولة ولا سبيل المحاولة. معنى قيام الفرض حصول المأمور به في عالم الواقع. هل حصل المأمور به في عالم الواقع حتى نقول مثلا الفرض قام وقام به فلان او علان؟ لم يقم. وبالتالي لابد من مشاركة، لابد من مشاركة، وكل بحسب حاله وعلى قدر علمه يبلغ. بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية قد بلغه الحق، وليس لك أن تعطل من المعروف شيء. عطل ربنا تبارك وتعالى يأتي بهذه الكلمة أو بهذه السنة التي بينتها كفاية، والله على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأنت مدخول بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن علم مسألة فهو بها عالم. نحن نقول من علم وبيان في الإبلاغ. هذا العلم يتجزأ ويدلق العالم حتى إذا ما جهل قضية أو لم يجتهد فيها، ليس له أن يتكلم فيه، ليس له أن يتكلم في دين الله بغير علم. وأنت إذا ما تعلمت مسألة من دين الله بضوابطها تبلغ هذه المسألة وأنت عالم به، وأنت عالم به. وإلا في المحاني، قل في وقت الغربة في هذا الذي نعيشه، محاني كثيرة مستشكلة، وبالتالي لابد من وقفة عندها البحث. ترى أنا أن هذا الواجب لا يقوم به إلا من تخرج مثلا من جهة رسمية، ابتدع إمامة مثلا، أو تحصل على شهادة مثلا من الأزهر، هذا هو الذي يأمر بالمعروف عن المنكر. هذا تصور البحث. تصور آخر يقول التغيير باليد أو الإنكار باليد لا يقوم به إلا الحاكم فقط، إلا وحده. تصور أيضا عند البعض وأن الإنكار باللسان لا يقوم به إلا العلماء ثم يسكتون، والناس في وقت الغرفة لا يدرون من هم العلماء. وقت الضراب من هم العلماء؟ هل العلماء هم الذين مثلا تخرجوا من الأزهر على سبيل المثال؟ هم الذين يغيرون باللسان؟ هم قصروا هذا الأمر. ومن عجيب الأمر كما سترى أنهم نقلوا هذه الكلمات من الكتب، ولكن كعادة من يزيف ومن يدلس ينقل سطرا ويترك سطرا، وقد يكون السطر الذي قبله يرد على ما أورده. وهذا ما ننقله أيضا عن الإمام القرطبي، ونقل الكلمات تتشابه مع الكلمات التي تثار في هذه الآونة، ولكن نقل أيضا ما يوضح الصورة كاملة، ولكن المزيفين دائما ينقلون من الكلمات ما تؤيد ما هم عليه من بدعة وما هم عليه من باطل وضلال. وهذا تدليس وتلفيف على أدمغة الخلق، فواجب علينا أن ننتبه. من هو الأمر بالمعروف ومن هو النهي عن المنكر؟ ما هو المعروف وما هو المنكر وما هو المنكر؟ كل هذه معاني تحتاج إلى إيضاح. رأس المعروف هو السلام أو كلمة الشهادة كما قال البعض، والمعروف يدخل فيه الواجب كما يدخل فيه المندوب والمستحب. والمنكر رأس المنكر هو الكفر بالله تبارك وتعالى، والمعاصي كلها من المنكرات، والكبائر والصغائر داخل أيضا ضمن المنكر، داخل ضمن المنكر. فالإنسان إذا ما أراد أن يأمر بالمعروف يأمر بالواجب والمستحب، وابتداء وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، سيحدد الناس بدين الله تبارك وتعالى، وأنت يدعوهم للدخول في الإسلام. بل تبقى الخلق كاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام لأبو دي أسلم، فأسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فابتداء دعوة للدخول في الإسلام أمر مشروع، وهذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل والقتال ايضا على هذا المعنى. ولذلك قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قضيه يعني يدخل فيها عده موضوعات، وان كان البعض قل انفصل فيها فقها، فالبعض الاخر التبس عليه الامر واضطربت عليه المعاني ففرق بين هذا وبين ذاك، والا فتفحص القضيه تدخل ضمن هذا المعنى. النصيحة قضية أيضا داخلة ضمن هذا المعنى. القتال أو الجهاد في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله أيضا قضية داخلة ضمن هذا المعنى. التغيير الحاكم وضرب الجهاد أيضا هي قضية داخلة أيضا ضمن هذا المعنى. ولذلك المباحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مباحث متداخله، وهذه المباحث يعني تستدعي تفصيلا وبيانا ننزل تحت المعاني المتعلقه بها في هذه المره، وان تيسر باذن الله تعالى في المره القادمه نواصل الحديث. هذه قضايا متداخله ضمن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر مثلا لما يقوله الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في تفسير المسمى بمحاسن التأويل، يقول ويأمرون بالمعروف أي بكل معروف من واجب ومندوب يقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار، وينهون عن المنكر أي عن كل منكر من حرام ومكروه يقربهم إلى النار ويبعدهم من الجنة ويوحدهم من الجنة. هذه القضية يعني تنور متعلقة بقضية التطرف أيضا، متعلقة بقضية التطرف، وهي قضية التطرف لابد لها من ميزان وضار، وإلا فقال الإنسان قد يصف الآخرين بالتطرف لكونه لذيذ عنده وهم مثلا يصلون فقط، لكونه يصلون فهؤلاء عندهم مثلا متطرفين، مرضى هو لذيذ عنده أصلا، هو لذيذ عنده أصلا، وبالتالي يزن الخلائق بميزانه هو وبما هو عليه من باطن وكفر وضلال. هذا الامر لابد من ميزان وضابط، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصراطي به لعلكم تتقون. بعد هذا الصراط ستجد اما افراطا واما تفريطا، اما غلوا واما جفوا، اما اشراقا واما تقصيرا، ولابد من عدل واعتدال، والعدل والاعتدال لا يعرف الا من خلال الرجوع لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والعباد يتفاوتون في درجات القرب من الله تبارك وتعالى. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، والمؤمن اذا علم الغايه التي من اجلها خلق سيسعى في التقرب من الله تبارك وتعالى في كل واجب ومستحب، لان الجنه درجات، فمن الذي يمنع من ان ينطلق في طاعه الله تبارك وتعالى بكل قوته. تجد في وقت من الاوقات، وهذا هو شاهد من الكلام، كانوا يتناصحون فيما بينهم بل ويعاتبون الاخرين اذا ما فرطوا الصلح في امر مستحب. تتم المعاتبه، تتم المعاتبه والمراجعه، امر الامر المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. انظر المراجعه والمحاسبه او الامر بالمعروف هنا ورد على ماذا؟ هل هو على امر واجب مثلا؟ قيام الليل امر مستحب، قيام الليل امر مستحب، فمن الممكن ان يامر الانسان بمعنى كهذا المعنى. هذا في وقت الخيريه في حدث، في وقت الخيريه حدث. ثم تطاول العمر كل والزمان على البعض، فاصبح من يصلي ويحافظ على صلاته انسان متجمد، انسان متطرف. هل هذا تطرف؟ وهل هذا ضابط؟ وهل هذا ميزان؟ او هو متطرف مثلا لكونه اطلق الحياه؟ لماذا؟ هو امر الله تبارك وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم اي تطرف في هذا المعنى. ولحيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كافه عظيمه الطول، أو تصبح المرأة مثلا متطرفة ومتجمدة لكونها تجربت مثلا بالجلباب الشرعي. انظر المعنى الذي مدح به البعض في وقت من الأوقات أصبح وكأنه مذم الآن، وكأنه مذم. فلا يصح لنا أن ننتبه أو أن نلقي بالا لمثل هذه الأوضاع المنحرفة ولا لمثل هذه الأقوال المتفرقة والتي لا ضابط لها ولا رصيد لها من الصحة، بل هي تنطلق من كل ألسنة وقلوب امتلأت حقدا وغيظا على دين الله وعلى من يلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى. الإسلام هو هو، الإسلام هو هو، فمن ادعى هذه سنة يحمد عليها ويثاب عليها شر إن خلصت نيته لله تبارك وتعالى. والواجب على الإخوان أن يلتزموا بدين الله. والسيدة عائشة رضي الله عنها تمتدح نساء الأنصار، وكيف أنهم لما نزل قوله تعالى ويضربن بخمرهن على جيوبهن عمدن الى بروتهن المرحله فاعتذرن بها امتثالا لما انزل الله من كتاب. هذا تنبيه فاضل لأمر الله تبارك وتعالى. ولكن العجيب الأمر أن الموازين تتغير وتتبدل، ولكن الميزان الذي يرجع إليه كل مسلم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الحس والنقيض تجد ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من ارتكب مكروه، ينكر على من كسر شعره داخل العمامة في ظلال، سدله له ابن عباس رضي الله عنه. الإمام النووي رحمه الله يستدل بهذا على جواز إنكار المنكر على من ارتكب مكروه. وإنكار المنكر هو حدث زيادة، انتبهوا لهذا المعنى، لأن له ما بعده بإذن الله تعالى. فابن عباس أنكر المنكر على من ارتكب مكروه، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الأمر بكل واجب ومستحب والنهي عن كل محرم ومكروه. وابن عباس فعل ذلك بيده، فعل ذلك بيده. فهذا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الإمام القاسمي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، يقول: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيأمرونهم بأمر بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشر، كل هذا تنحور فيه بالمعروف وتنهى أيضا فيه عن المنكر. يقول: والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان حتى مراتب الإحسان التي هي أعلى درجة من الإيمان، هي متضمنة الإيمان وتزيد عليه درجة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا أيضا داخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به رسوله من الأمور الباطنة والصادرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتحول على البر والتقوى. انظروا، ونحن ندافع سريعا ونمر سريعا، ستجدون تقصيرا وقصورا لا حد لها، الدعوات حتى التي تخرج من هنا ومن هناك، البعض الذي يتراءى له أن الإصلاح يحب والهدف وهو الأساس وهو الذي يرضي الله، لكن كأنه استهان بكل هذه الضعاف أو قل بمعظمها، لأنه عظم حدد هدفا واحدا أمامه هو إصلاح الحب، وأنه إذا من صالح الحب والدعوة خرجت وحادت وماجت على هذا النحو، وحق ووضع هذا الأمر أمامه. أين بقية الطاعات؟ قل: هذا لو وضعته هدفا فهناك أهداف أخرى، أو لو كان هذا طريقا يرضي الله تبارك وتعالى فهناك طاعات أخرى تتقرب بها لله جل وعلا، ولا يصح لك أن تهمله كذلك. من وضع الجهاد جهاد والطاعة، ومن قام وقاتل وقتل فهو في الجنة بعد ذلك، علم تعبد الله تبارك وتعالى، وأين الاستقامة على أمر الله جل وعلا، وأين الحرص على هذه المعاني. لا قيمة لها عنده، لا قيمة لها لا لمثل هذه المعاني عنده، بل هو يحتقرها بجانب الطاعة التي سيقوم بها يوما. انظر من غريبة الشك، شياطين تتلاعب بأصحابها وبأهلها والعياذ بالله. والواجب على المسلم أن يحسن كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، وأن يعيش حياة شمول في فعله وفي قوله، وأن يلتزم بأمر ربه جل وعلا، وليس له أن يحصل حتى أمر مستحب، ليس له جانب الأمور المستحبة معظمة لأنها تتقربنا من الله تبارك وتعالى، ولأنها سنة مسنونة سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نستهين بها.